على التوحيد. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإذا ينبغي على الإنسان حينما يتحدث عن الصلاح والفساد وعن الإصلاح وضده من إفساد أن يجعل الشريعة الغراء هي المقياس في التفريق بين المصالح والمفاسد، وإلا فإن كل من تقابله يتحدث عن الإصلاح ويتحدث عن محاربة الفساد، ولكن الصلاح من أي منظور؟ من منظور من؟ هناك إصلاح أمريكاني، هناك إصلاح روسي، هناك إصلاح أوروبي. كل إنسان يظن نفسه يدعي الصلاح، ورب العالمين يقول: والله يعلم المفسد من المصلح. وصدح رب العالمين طائفة من الناس ادعوا الإصلاح ولبسوا ثوب المصلحين، فقال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. انظر، فمقياس الصلاح والفساد هو الشريعة الغراء، لأن الذي يفرق بين الإصلاح والإفساد هو رب العالمين. وأي خطة إصلاحية في أي زمان من الأزمنة لا تقوم على هذه الأصول فاعلموا أن أصحابها مجموعة من الدجاجلة، فاعلموا أن أصحابها مجموعة من الكذابين. حينما يأتي إنسان ليدعي الإصلاح، انظر إلى دعوته وحاكمه بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ضاع الإيمان وضاع الإسلام فلا أمان في أرض الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أمر معلوم حتى عند المخالفين لنا في الدين وفي الاعتقاد. يعني حينما تجد رجلا من الرجال القضاء في المملكة المتحدة بريطانيا يحقق في قضية فساد اتهم فيها مجموعة من الوزراء والمسؤولين، يكتب الرجل تقريرا كبيرا ويقول في نهاية التقرير كلمة عجيبة: لا تقوم أمة بدون قانون، ولا قانون ينفذ بدون أخلاق، ووراء الأخلاق إيمان راسخ يجعل الإنسان يتخلق بهذه الأخلاق. إذا معنى ذلك أن هذه الدولة العتيدة فيما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان يقولون إن القوانين لا بد وأن يكون وراءها رصيد من الأخلاق، وهذه الأخلاق لا تنفذ ولا يتخلق بها الإنسان إلا إن كان مؤمنا بدين. سبحان الله، هذا الكلام إن قاله رجل في بلادنا هذه تخرج عليه وتنعق العلمانية ويخرجون عليه من كل فج ليحاربوه. ولقد سمعت، ولا أريد أن أذكر الأسماء في هذا المقام الطاهر الطيب، لا أريد أن أذكر هذه الأسماء، سمعت رجلا من مقدم البرامج يحلل خطابا لرئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية الرئيس السيسي كان يتكلم في خطاب، وأثناء الخطاب قال كلمة، قال: أنا مؤمن جدا بقول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أنا مؤمن جدا بهذه الآية. ما الخطأ الذي ارتكبه الرجل حينما قرأ آية من كتاب الله تبارك وتعالى واستدل بها وقال أنا أؤمن بها؟ جاء ذلك المحلل ليقول إن الرجل عن الرئيس نقبك آخر كلامه أوله، يتحدث عن تجديد الخطاب الديني، فإذا به يتصرف كتصرف المتطرفين. سبحان الله، هل حينما يتكلم رجل سياسة أو رئيس دولة ويذكر آية قرآنية ليقول أنا أؤمن بها وكان في مناسبة دينية، تخرج عليه الألسنة الخبيثة؟ لا يريدون لرجل السياسة ولا لرئيس الدولة أن يذكر آية قرآنية. القرآن بالنسبة لهم أمر شاق على أسماعهم. ويقول له إيه يا سيادة الرئيس بنفس النص كده، يا سيادة الرئيس يعني إيه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء؟ عايز تقول إن ربنا هو اللي ملكك وحكمك؟ ما دي الثيوقراطية. إن الذي تقوله هذا يتنافى مع الدستور الذي تؤمن به. لماذا؟ يكمل المحلل السياسي أو الصحفي مقدم البرامج الذي يطعن في السنة ويدعي أنه رجل يريد أن يجدد هو أمر الدين، يقول للرئيس يا سيادة الرئيس الكلام اللي أنت بتقوله ده معناه إن مش الشعب اللي اداك الحكم. لا، خلي بالك، وقف عند حدك، ده الدستور بيقول إن الشعب مصدر السلطات. سبحان الله، أهذا يتعارض مع قول الله تعالى يؤتي ملكه من يشاء؟ سبحان الله، هذه الآية أزعجتك إلى هذه الدرجة؟ معنى ذلك إننا عندنا بقايا من الشيوعية الملحدة التي تتخفى وراء ما يسمى بالديمقراطية، وتتخفى وراء ما يسمى بحقوق الإنسان لتنفث سمومها. ولذلك نقول لإخواننا وللمسلمين هذا الكلام حتى يحذروا ويعلموا أن هناك دعوات خبيثة. هذه الدعوات تتخفى خلف ما يسمى بالإصلاح والإفساد وبخطة الإصلاح، وهم يقصدون ضرب الإسلام. والإسلام إذا ضرب في هذه البلد فلا أمان لهذه البلد، لن تقوم لها قائمة. صدقوني، الأمان لكل مجتمع إسلامي أن يتمسك أهله بدينه، أن تتمسك الحكومات ويتمسك رئيس الدولة وتتمسك الوزراء، ولكن بشرط أن يتمسك الشعب أولا، لأنه كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى مبينا خطة الإصلاح، إن الله رب العالمين يعني سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا وجدتم الأرض قد أطبق عليها الفساد إلا قليلا فاعلموا أن سبيل التغيير وأن نغير أنفسنا، وتغيير الأنفس يكون في ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءتكم رشدة من الغرب أو من الشرق للإصلاح فانبذوها حكاما ومحكومين. إياكم أن تظنوا أن الخير يأتي من وراء هذه الرشدات الإصلاحية. الإصلاح كله موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أيها الإخوة الكرام، في هذا المجال حينما نريد أن نتحدث عن الإصلاح فنقول إنه دعوة جميع المرسلين. يقول شعيب عليه السلام وإذا أردنا أن نذكر أقوال المرسلين والأنبياء في القرآن عن الإصلاح ومحاربة الفساد فإن الوقت لا يتسع لذكر هذه الآيات، وأكفي أن مادة الإصلاح قد جاءت في القرآن الكريم أكثر من 170 مرة، أكثر من 170 مرة جاءت كلمة الإصلاح في القرآن الكريم. أما كلمة الإصلاح في السنة المطهرة فلا أستطيع أن أذكر حصرا لها. هذا مقصود بي أن تجتمع، لأن القرآن محفوظ مجموع، لكن السنة أكثر من أن يستوعبها أحد. ولذلك كلمة الإصلاح وردت في القرآن والسنة كثيرا جدا. فمادة الإصلاح تقوم على إخلاص وإنابة وتوكل على الله. انظروا إلى شعيب خطيب الأنبياء عليه الصلاة والسلام حينما يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، إن أريد إلا الإصلاح، رسالتي قائمة على الإصلاح بأسلوب القصر والحصر. إن إلا، إن دخلت ما أو إن التي هي بمعنى ما، وبقى جاء بعدها إلا للحصر، هذا من أساليب القصر والحصر والاختصاص في لغة العرب. إن أريد إلا الإصلاح، يعني رسالتي كلها قائمة على الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، على قدر استطاعتي. ثم يقول وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فإذا إن خلى الإنسان الذي يدعي الإصلاح، إن خلى من الإخلاص وخلى من الإنابة وخلى من التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن خطته لن تنجح ولن تفلح على الإطلاق، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين. فإن كان هو مفسدا في ذات نفسه، فكيف يتحقق الصلاح من مفسد؟ ولذلك يذكر لنا الناس الحكماء الأذكياء يبينون لنا أن فاقد الشيء لا يعطي، قاعدة، هذا إنسان فاقد لشيء، كيف يعطي وهو فاقد؟ واحد فقير ليس معه مال، تطلب أنت منه مال؟ رجل ضعيف، كيف تستعين به في حمل شيء ثقيل؟ فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك يقوم الإصلاح على نية راسخة، نية وإخلاص عميق. ولذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يكفي أن تأتي بالصلاح، ولكن لا بد من تحقيق الشرط الثاني وهو الإخلاص. بل قال رب العالمين: ومن يعمل من الصالحات، الصالحات هذا وصف لموصوف محذوف، يعني أعمال صالحات. ومن يعمل من الصالحات، والعمل لكي يكون مقبولا لابد أن يكون صالحا، ما زلنا نتحدث عن الصلاة، العمل الصالح. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إذا إن كان كافرا لا يقبل منه شيء. ولكن قبل كل شيء حقق الإيمان أولا. ولذلك قلنا إن الصلاح لا يقوم إلا على أساس عقيدة راسخة، إيمان. ولذلك قال رب العالمين عن المصلحين بحق: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. علق الأمر في الإصلاح على الإيمان. فمن لم يكن مؤمنا فلا خير فيه. كيف ترجو من كافر، كيف ترجو من مظلم القلب أن يأتي بخير؟ ولذلك لا بد من تحقيق الإيمان، الإيمان الأساس. ثم بعد ذلك في كل عمل لكي يقبل لا بد أن يكون صالحا. ومقياس الصلاح قلنا ما هو مقياس الصلاح؟ الكتاب والسنة. ليس عندنا مقياس للصلاح غير الكتاب والسنة. النبراس الذي جاء حج على كل شيء، قلنا ضرب المفاسد وجلب المصالح. ما لم يشهد له القرآن والسنة فليس بصلاح. فإذا الصلاح ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قولوا عن هذا إن أنا من دعاة الدولة الدينية، سموها كما شئتم، وإنما مقياس الصلاح ومقياس الفساد كلام رب العالمين، والله يعلم المفسد من المصلح. لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، حكم الله عليهم بقول: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا يكون مقياس الصلاح والفساد القرآن والسنة المطهرة، وكل الرسل جاءوا بهذا، ولكن جاء ذلك باتساع وبشمول في الرسالة الأخيرة. ولذلك انظروا إلى ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبروا إلى قول الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. واستمرت الآيات تتحدث عنه. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم في القرآن أكثر منها في السنة. هذه الآية جمعت فأوعت، كل ما هو صالح أمر الله به، وكل ما هو فاسد نهى الله عنه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وفي درس المساء في تفسيرنا لسورة النحل أطلنا النفس في بيان كيفية جمع قول الله تعالى العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى لكل مناح الصلاح، وقوله سبحانه وتعالى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي شمل كل أنواع الفساد في كل مناحيه وبكل جوانبه. أرأيتم إلى قوله تعالى في سورة الأنعام المكية، وسورة النحل أيضا مكية، يقول في سورة الأنعام المكية قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وتستمر الآيات لتتحدث عن الوصايا العشر في القرآن الكريم، ويختمها بقوله وأن هذا صراطي مستقيما، الذي نسأل رب العالمين في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها أن ينيلنا إياه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، مقياس الصلاح والفساد. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإذا أيها الإخوة الكرام، لكي يحقق الإنسان الصلاح في نفسه وفي مجتمعه فليضع نصب عينيه قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مجتمع كالمجتمع المصري يتكون من حوالي 90 مليون، هل تظنون أن كل واحد منا إذا كان فاسدا أو فيه جزء من الفساد مع جزء من الصلاح خلط عملا صالحا وآخر سيئا؟ وكانت الكثرة الكاثرة منا على هذه الأحوال، هل نحن بهذا نكون مؤهلين لكي يمكننا الله عز وجل في أرضه؟ القضية ليست كذلك، رب العالمين والذي أوضح ذلك وأوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحفظون حضراتكم حديث السيدة زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حينما استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزعا وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قبل هذا، وحلق بأصبعي السبابة والإباء. ونحن نؤمن بهذا الكلام، المفروض المسلم يؤمن بهذا الكلام إيمانا يخالط الدم. فحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تقول له السيدة زينب رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ سؤال، نهلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا مجموعة من الصالحين؟ أم معنى ذلك أننا كلنا سنتحول إلى مجموعة من الفاسدين المفسدين حتى يهلكنا الله؟ قال لا، انظر أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا خطة الإصلاح تكون بمحاصرة الخبث وبتكثير الصلاح. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا الصالحون قلة، إذا كان الصالحون قلة كانت الأمة معرضة للدمار وللخراب. فالصلاح أن نكثر، لن نستطيع أن نقضي على الفساد 100%، بدليل أن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأزمنة وخير الناس كانوا قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ومع ذلك قرن الرسول عليه الصلاة والسلام. هل كان كل الناس في المدينة صالحين؟ أبدا، كان هناك منافقون، بدليل قول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فإذا كانت المدينة فيها منافقون، إذا لماذا انتصر المسلمون؟ لماذا مكن لهم؟ لأن المصلحين والصالحين كانوا كثرة كاثرة، وكان الفاسدون والمفسدون قلة. فأنت إذا أردت لهذه الأمة أن ترفع عنها الغمة وأن يرفع عنها العقاب، فلنحاصر الفساد. كيف نحاصر الفساد؟ بإكثار الصلاح، نكثر من الصالحين. كيف؟ لا بد أن يصلح كل واحد منا نفسه. هذه القضية الأساسية. أصلح، أنا أصلح من نفسي. أنا في أخطاء، في ذنوب. إذا شرحت نفسي بيني وبين نفسي وكل واحد منا، لا بد أن يقف مع نفسه وقفة مصارحة كل واحد. لكن للأسف مشكلتنا أنني واضع في نفسي أني لا أخطئ، كل أقوالي صواب وكل تصرفاتي صواب. هذا خطأ جسيم. وأنت نفس الكلام، كل واحد منا يظن نفسه هو المصلح وحده وكل الناس فاسدون. هذه خطيئة كبرى. والصواب أن كل واحد منا ينظر في نفسه ويعرض نفسه على الكتاب والسنة. الميزان، أعرض نفسي، أخلاقي، عباداتي، إيماني، أرى إن عوقبت دائما إن جاء عقاب كل واحد منا الناس ظلموني. لا، الناس لم يظلموك أو الناس ظلموك، ولكن من الذي جعل الناس يسلطوا عليك؟ من الذي جعلهم يسلطوا عليك؟ ذنوب. من ذنوب قال رب العالمين هكذا في القرآن الكريم: من يعمل سوءا، قال في سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به. فإذا أنت إذا عوقبت كان هذا أثر لذنب، فلا بد وأن تفتش في نفسك. كل واحد منا مطلوب منه أن يفتش في نفسه. كنا في خطبة سابقة نتحدث عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمهاجرين: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الخمسة ربما تحققت في زمننا هذا كاملة. لماذا؟ لأننا منا من يقع في الخطايا والذنوب وفسد دين الذنوب، وأصبحت المناكير مشتهرة بيننا. كيف نستطيع أن نضيق الخبث وأن نكثر من الخير؟ كل واحد عليه بأمر نفسه، عليك بخاصة نفسك. أصلح نفسك أولا. مشكلتنا كل واحد، المجتمع فاسد، المجتمع فيه رشاوة. طب ومين اللي بيدفع الرشوة؟ اللي بيدفع الرشوة أنا وأنت. طب مين اللي بياخد الرشوة؟ اللي بيصلي معك في المسجد. هي كده، بتذهب إلى المصلحة لتدفع الرشوة، بيجي وقت الصلاة بيصلي الراشي والمرتشي والرائش مع بعض، وربما كان المرتشي يصلي بنا إماما في المصلحة. إذا معنى ذلك أننا نحن الراشون ونحن المرتشون، نحن الكاذبون ونحن المكذوب علينا، نحن الذي إذا كل الجرائم فينا. يعني حينما تنظر إلى مجتمع المسجد، مجتمع الشارع، مجتمع الحي، فيه الظالم والمظلوم. نحن الذين نظلم ونحن الذين نظلم. كل واحد منا يفعل ذلك للأسف، وكل واحد تجده فاشلا في عمله. أي واحد بيبقى فاشل في عمله ومع ذلك لا يرى فشله هو؟ لا، الفشل موجود في الواقع. يا أخي انظر لنفسك، أنت بتشتغل إيه؟ طالب، تجده طالبا فاشلا غير متفوق ومع ذلك يريد أن يصلح الدولة. تجده صنايع حرفي فاشل، تجيبه عشان يعمل لك شيء سباكة أو بياض محارة أو كذا، تجده أفشل الفشلة. نجار تجده فاشلا ومع ذلك بيتكلم عن إصلاح البلد. يا عم ده أنت لو ادوك سوبر ماركت ما تعرفش تديره. انظر لنفسك أولا. لابد لكل واحد منا أن يصلح ذاته أولا. تصلح نفسك عقائديا، تصلح نفسك خلقيا، تصلح نفسك في عملك الذي تكتسب منه. تريد لهذه الأمة أن تعلو؟ انظر إلى الصين. الصين بتصدر لنا كل شيء. نحن أصبحنا حتى رجال الأعمال، وقلت هذه الكلمة قديما، رجال الأعمال عندنا في بلادنا أصبحوا بيعملوا صناعات ثقيلة. هل يقومون بالاستثمار في الأعمال الثقيلة؟ أبدا. كله تحول الى سماسره. رجال الاعمال اصبحوا سماسره بيستورد، يعمل لك مكتب استيراد وتصدير وانتهى الموضوع على كده. واصبح رجل اعمال كبير الهدف ان اكسب ما في جيبك. هذه الامه اين الرجال الذين يريدون ان يقيموا اعمده الاقتصاد من رجال الاعمال عندنا؟ اين هم؟ تجد رجل الاعمال للاسف هدفه السطو على ما في جيوب الناس، ويساعده كثره كاثره يكونون وسطاء لسرقه الاخرين، والباقي من المظلومين تجدهم في اعمالهم يمارسون نفس الامر. صدقوني السلسله لا تنتهي ودائره مفرغه. الفساد موجود في المتكلم وفي المستمعين، هذه المشكله. وكل واحد ينظر، انا انظر اليكم على انكم انتم الذين تستحقون الموعظه والنصيحه، لكن انا كبير على النصيحه وكبير على الموعظه. حينما اظن ذلك فانا اكذب الكذبه، لان المتكلم قبل ان يوجه النصيحه للناس لابد وان يكون منتظرا لان يتقبل النصيحه. وذلك رب العالمين لما قال والعصر ان الانسان لفي خسر، واقسم سبحانه وتعالى على ان كل انسان خاسر، وليس خاسرا فقط بل في خسر جوه الخسر، واصبح الخسران ظرف وهو في داخله مضروب. ثم استثنى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فقط، لا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلمة تواصوا صيغة مفعلة، ليس هناك في الإسلام طائفة طوصي ولا طوصة، مفيش عندنا كهنوت في الدين. أنا أوصي فقط، لا، قبل ما أجي أقول لك أكون عندي الاستعداد لأن أتقبل أمرك. وتواصوا عملية مناصحة تناصح مني لك. ولذلك قال عمر بن الخطاب لا خير فيكم إن لم تقولوها، كلمة اتق الله، ولا خير فينا إن لم نسمعها. فلا بد من أن نتقبل. الآن إذا قلت لإنسان اتق الله، أوه، أنت ارتكبت جرم، وبالذات إن كان رجلا كبيرا له مكانة، إزاي تقول اتق الله يا أخي؟ سبحان الله، قيل لمن هو أعظم منك يا أيها النبي اتق الله فتقوى الله. دم على إن كنت تقيا فدم على تقوى الله، فاسأل ربك سبحانه وتعالى أن يديم عليك تقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الإصلاح يبدأ من نفسك أنت، ثم أصلح أبنائك، وادع ربك وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. تطلب صلاح الذرية، فإن صلحت أنت وأصلحت أبنائك ولم تكن متكلما وتركت أبنائك يعيشون في الأرض فسادا. والخطبة السابقة كنا نتكلم عن الأمن الفكري، وكيف يستطيع الإنسان أن يقوم بمراقبة أبنائه حتى لا يتفلتون من بين يديه. أن تصلح نفسك وأن تصلح ذريتك وتصلح زوجك، تسأل ربك على هذا، وهذا أمر يفيدك أنت شخصيا. ألم تقرأوا سورة الكهف وفيها من الخير العظيم الذي أعطاه الله للصالحين في أبنائهم من بعد موتهم؟ كما قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعمل إيه؟ بيسرق ويرتشي عشان يسيب لأولاده من بعده أموالا يسأل عنها، وأموال حرام تجعل أبنائه يقعون في الحرام ثم يقتل بعضهم بعضا. قال لا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولذلك أرسل الله الخضر لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. صلاح الآباء كان سببا في أن يفيض رب العالمين على الأبناء الضعاف من الخير، فيرسل رجلا هو الخضر ومعه موسى ليقوما ببناء الجدار. اطلب الصلاح لنفسك ولأبنائك، هدفك انت لن تسأل عن الكون كله، انت لن تسأل عن الدولة يا اخي، ستسأل عن نفسك التي بين جنبيك ومن تعود، ستسأل عن زوجك هل علمتها الحق من الباطل، ستسأل عن ابنائك، ثم بعد ذلك يتسع الامر. ان كنت في مصلحة ولي امر انت مسؤول عمن تحت ولايتك، وهكذا. تفقد جيرانك وادعوهم الى الخير، مرهم بالمعروف انهاهم عن المنكر، انظر الى الصحبة. تصور لو انت كل واحد منا ملايين ملايين، كل واحد خاطئ في اعتباره ان هو يصلح لوحده، لا، تعالى مجال الاصلاح بالنسبة لك انت ولابنائك ولمن حولك، سيكثر الخير في البيت. ثم كأنك ألقيت بشيء وأخذ، تمسك بحجر وتلقيه في الماء، يتسع الدوائر، تتسع، يتسع الخير ليشمل أهل الحي، يتسع الخير ليشمل أهل المدينة. كل واحد فيكم لو قام بهذا العمل، الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ وحده، آمن بدعوة مجموعة من الأصحاب. كان من الممكن أن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بحشد هؤلاء وبأمره بأن يقيموا حربا مسلحة على المشركين وتصبح حرب عصابات، وكان من الممكن أن يبلوا بلاء حسنا كما نعلم عما فعله الصعاليق في الأدب العربي، ولكن قيل لهم كفوا أيديكم، لأن الهدف بناء هذه الأمة، بنية الأمة على أكتاف رجال بحق. هؤلاء كانوا نواة أعطاهم رب العالمين سبحانه وتعالى نعمة لم تعطها الأجيال التي تلتهم، بحيث أصبحوا مبعوثين للأمم كلها، وأصبحوا سادة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فإذا المصلحون يستخلفون في الأرض. اسمع، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. القضية مش محتاجة لثورات ولا مظاهرات ولا شيء من هذا القبيل. أصلح، رب العالمين يؤتك ما وعدك. رب العالمين لم يعد ويخلف، معاذ الله. الخلف هذا في ذهنك أنت لضعف إيمانك والعياذ بالله، لكن رب العالمين قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن لم يرث مجموعة أرض الله فليتهموا أنفسهم وليتهموا صلاحهم. رب العالمين هو الذي قال هذا. فإذا كذلك حتى ولو لم ترث الأرض وكنت صالحا وحدك في المجتمع كله، رب العالمين سيحييك حياة طيبة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن انظر إلى القسم فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا أنت تريد ماذا أكثر من هذا؟ تكون ممن فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا، مصدر الأمان الصلاح. أبناؤك من بعدك رب العالمين يحفظهم بصلاحك، يحييك حياة طيبة. إن كثر المصلحين في أرض الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أنت حينما تحقق الصلاح إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أصبحت من أولياء الله. عيد تاني، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى وعد على الصلاح أمورا في الدنيا، أجزية في الدنيا وأجزية في الآخرة، فما بالنا نترك تحقيق الصلاح في أنفسنا ونشغل أنفسنا بكلام في أمور لا تأتي بالخير أبدا. وإنما ميزان الصلاح هو الكتاب والسنة، وميزان الإصلاح، ما هو الصلاح في حد ذاته المقياس. إيه هو الصلاح من كتاب القرآن اللي يقول طب كيف نصلح؟ كل ذلك وجد في القرآن الكريم. لسنا بحاجة إلى خطط أو روشتات تأتي إلينا من خارج. أيها الإخوة الكرام، كتاب ربكم فيه الخير كله، وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فيها العلاج الناجع. صدقوني، إن جاءت مشكلة ولم تجدوا فيها حلا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فاتهموا أنفسكم، اتهموا علومكم، اتهموا إيمانكم، ولكن لا تتهموا كتاب ربكم ولا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فمن أعمالكم يسلط عليكم وبذنوبكم يسلط عليكم، ورب العالمين سبحانه وتعالى قالها، لأنه ليس بينه وبينكم نسب إلا الإيمان والعمل الصالح. فقال ليس بأمانيكم، لأن أهل الكتاب قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فكذب هذا الادعاء. فقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لا بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا اسف على رقبته يجز به. فإذا كل ما يحدث في أرض الله من عقاب آت إلينا بذنوبنا، ورب العالمين قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم بعد ما ادوهم النعمة يسلبهم إياها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من الصلاح للفساد فحينئذ تسلب النعمة، أما في العكس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أي شيء يحدث، ما ينزل بلاء إلا بذنب، وما يرفع البلاء إلا بتوبة، والتوبة تكون توبة نصوح صادقة مخلصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم وللأمة المسلمة يا رب العالمين. أقم الصلاة.